طيبة يا طيبة يا طيبة ناديني يا طيبة ما أحلاها يا طيبة فيها طه فأكرمني برقياها يا طيبة سار الأحبة لطيبة ومعهم سار قلبي يا إلهي يا معيني أنت غوثي نور دربي اللهم احيي قلبي الله يا محيي القلوب زاد شوقي ونحيبي ودموعي يا حبيبي يا طيبة ما أحلاها يا طيبة فيها طه فأكرمني بلقياها يا طيبة يا طيبة ما أبهاها يا طيبة ذكريني أن في طيبة حبيبي أحمد الهادي شفيعي من أضاء لي دروبي في له ولآله والقرابة وأصحابه يا طيبة يا طيبة يا طيبة نادي يا طيبة ما أحلاك يا طيبة ما أبهاك يا طيبة بلقياك يا طيبة يا حروف ذكريني أن في طيبة حبيبي أحمد الهادي شفيعي من أضاء قرابته